كان مختصا به كما مثلنا بالعلم لا يشاركه فيه العبد، وإذا أضيف إلى العبد كان مختصا به أيضا، مختصا بالعبد لا يشاركه فيه الرب. وهذا المعنى واضح إن شاء الله، ونكتفي بهذا المقدار. وصلى الله